نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء: وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سلمان بن ميسر عن سلمان بن ميسرة سليمان عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب رضي الله عنه يرفعه قال: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل رجل النار في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا من دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. وهذه الكلمة الواحدة يتكلم بها العبد يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين. أما بعد، فهذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى ساقه في ضمن الأحاديث المتقدمة في باب العقوبات، والحديث كما هو واضح من سياقه ودلالته يدل على أمرين: على سعة رحمة الله ومغفرته سبحانه وتعالى وعظيم مغفرته، وأيضا يدل على عظيم عقوبة الله جل وعلا وشدتها، وأن الأعمال بالخواتيم فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام: دخل رجل النار في ذباب، قوله في ذباب يدل أنه قبل ذلك كان مسلما وكفر بتقريبه ذبابا لصنم، لأن الذبح عبودية، وصرف العبودية لغير الله سبحانه وتعالى شرك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فصلي لربك وانحر، أي لربك. ولئن كان الذباب تافها ليس مما يتقرب بمثله، لكن هذا الخبر يفيد أن أرباب الباطل مقصودهم عمل القلب، إن أرباب الباطل مقصودهم عمل القلب، يعني وجود أصل التقرب. فإذا وجد أصل التقرب إن كان في النفيس والثمين فبها، وإن لم يكن فبما يصح به حصول التقرب، بما يصح به حصول التقرب ووجوده. والأعمال بالخواتيم: الرجل الذي امتنع توحيدا وإخلاصا وتعظيما لله وعدم تقرب لغيره فقتلوه دخل الجنة. وفيه أن الجنة والنار قريبتان من أهلهما، فليس بين صاحب الجنة والجنة إلا أن يموت، وليس بين صاحب النار والنار إلا أن يموت. وهذا الحديث يورد عليه إشكال معروف، وهو أن هذا الذي قرب ذبابا، السياق يدل على أن هناك إكراه، والله سبحانه وتعالى يقول: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أي فلا إثم عليه ولا عقوبة، استثناه الله. فهذا إشكال يورد على هذا الحديث وهذا الخبر، وجواب أهل العلم عليه من وجهين: الأول احتمال عدم وجود الإكراه، وهو احتمال قائم، لأن هؤلاء الذين هم قائمون على صنم لا يجوزه أحد، أي لا يمر أحد من عنده حتى يقرب، أما بدون تقريب لا يمر من تلك الجهة، لا يسمحون له بالمرور حتى يقرب. في خيار آخر به السلامة أو لا يوجد؟ نعم، ما هو؟ يرجع. هم لا يجوز أحد، لا يمر أحد إلا أن يقرب، فهناك خيار الرجوع. قد يقال: إذن فلم قتل؟ ربما يكون قتله لما في كلامه من تسفيه لمعبودهم، عندما قال لهم: ما كنت لأقرب لأحد غير الله، وهذا صدع بالتوحيد وتسفيه للمعبودات الباطلة وأنها لا تستحق شيئا. هذا جواب. الآخر: إذا كان في الأمر إكراه، فإن رفع الحرج عن المكره هذا إنما هو لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، ولهذا يقول جل وعلا في سورة الكهف: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. والسياق يدل على هنا أن هناك إكراه رجم، وفي تمام الآية نفي للفلاح. وقد جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الحاصل أن هذا الخبر فيه ما أشرت في أول الحديث عنه، بيان سعة الرحمة والمغفرة، وأيضا شدة العقوبة، ولو كان في أمر يراه الإنسان يسيرا. ولهذا يقول في تيسير العز الحميد الشيخ سليمان بن عبد الله، قال فيه، وهو من الفوائد التي ينقلها عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فيه الحذر من الذنوب ولو كانت صغيرة في الحسبان، يعني فيما يظنه الإنسان أو فيما يخيل إليه يجب أن يحذر منها. ولهذا قد يقول إنسان: وماذا في ذباب تافه يقرب لصنم أو نحو ذلك؟ فلا يستهين الإنسان في الذنوب ولو كانت صغيرة في حسبانه وفي ظنه. وهذا هو مقصود المصنف رحمه الله تعالى من إرادة هذا الخبر في هذا الموطن. والحديث ليس في المسند الإمام أحمد، والأصل أن العزو هكذا يشعر بأنه في المسند، وهو إنما هو في كتاب الزهدي له رحمه الله تعالى، عن طارق ابن شهاب عن سلمان الفارسي موقوفا عليه. نعم. قال: وهذه الكلمة الواحدة يتكلم بها العبد يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. نعم، يعني الكلمة الواحدة ومثلها الفعل الواحد، وإن كان يعني يسيرا يظنه في حسبانه يسيرا أو هينا أو تافها أو نحو ذلك، قد يهوي به في النار 70 خريفا، ورب كلمة لا يلقي لها، يقولها المرء لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وربما اتكل بعض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا وأنه لا يغير ما به، ويظن ذلك أنه من محبة الله له وأنه يعطيه في الآخرة أفضل من ذلك، وهذا من الغرور. نعم، هذا من الغرور، وكم يفتن كثير من الناس بسبب ذلك، سواء من أهل الشرك أو من أرباب الذنوب والمعاصي. يجد مثلا أنه مع إقامته على المعاصي والذنوب، مع إقامته على المعاصي والذنوب وإسرافه على نفسه بارتكابها، ماله يزيد، تجارته الدنيوية تتنامى، صحته وعافيته في ازدياد، ونحو هذه الأشياء، فيظن أن هذا العطاء الدنيوي، أن هذا العطاء الدنيوي في المال، في الصحة، في الولد، تيسر الأمور الدنيوية له، يظن أن هذا دليل على رضا الله عنه، دليل على رضا الله عنه، وأن الله عز وجل إنما أعطاه المال والصحة والعافية والولد إلى آخره لكونه راض عنه، يتكل على هذا فيبقى على ذنوبه مغترا بهذا الأمر. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، نسأل الله العافية. فيظن هؤلاء أن هذا العطاء الدنيا دليل الرضا، دليل الرضا، رضا الله عنه، فيتكل على هذا ويبقى مسرفا على فهذا من الغرور، هذا من الغرور. قال: ربما اتكل بعض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا، يعني صحته، تجارته، كثرة الولد أو نحو ذلك، وأنه لا يغير به، ويظن أن ذلك محبة الله له، وأنه يعطيه في الآخرة أفضل من ذلك، وأنه يعطيه في الآخرة أفضل من ذلك. وهذا الذي يظنه هذا الظن هو من الدلائل على هوان الدنيا على الله، هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى، وأن الأمر كما قال الله عز وجل في شأنها: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، يعني الكفار والمؤمنين، من العطاء الدنيوي. وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. نعم. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا رشدين بن سعد عن حرملة بن عمران التجيبي عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا قوله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. نعم، يعني هذا الحديث كاف في دحض الشبهة المتقدمة وبيان فسادها. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب، يعني ما يحب العبد من أمور الدنيا، فإنما هو استدراج. فإنما هو استدراج. ثم تلا قول الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. انظر هذا العطاء الدنيوي، أبواب كل شيء: أموال، تجارات، مساكن، منازل، مراكب، إلى آخره، أبواب كل شيء. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فإذا كان العطاء متوالي على العبد ويتكاثر وماله يتنامى وهو في المعاصي مقيم على المعاصي، فهذا من أمارات ودلائل أنه مستدرج، مثل ما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: فإنما هو استدراج. نعم. وقال بعض السلف: إذا رأيت الله يتابع عليك نعمه وأنت مقيم على معاصيه فاحذره فإنما هو استدراج يستدرجك به. وقد قال الله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. هذه الآية سبحان الله فيها بيان لطف الله سبحانه وتعالى بالعباد ورحمته، حتى لا يكون الأمر فتنة لهم وسببا لانصرافهم عن دين الله. فيقول جل وعلا: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. يعني لوسع عليهم سعة عظيمة في العطاء الدنيوي بأنواعه وأصنافه، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. مهما كان العطاء ومتاع دنيوي زائل زائف منتهي منقضي فلا يغتر به، وكل متاع في الدنيا فلا يغتر به، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فلا يغتر العبد بهذا. لولا هوان الدنيا على الله لما سقى منها كافر شربة ماء، فالدنيا هينة على الله. والذي يريد أن يعرف هوان الدنيا على الله معرفة جلية فلينظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا كان بيته وماذا كان طعامه وماذا كان لباسه وماذا وماذا، وهو أفضل عباد الله وأشرفهم عند الله وأعظمهم منزلة ومكانته في الآخرة في الفردوس الأعلى، منزلة لا يبلغها أحد. نعم. وقد رد سبحانه على من يظن هذا الظن بقوله: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي يكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، أي ليس كل من نعمته ووسعت عليه رزقه أكون قد أكرمته، ولا كل من ابتليته وضيقت عليه رزقه أكون قد أهنته، بل أبتلي هذا بالنعم وأكرم هذا بالابتلاء. هذه الآية أيضا فيها جواب لما تقدم، لأن من الناس فعلا من يظن هذا الظن ويتوهم هذا الوهم، يظن أن من وسع الله عليه في العطاء الدنيوي فهذا دليل على أن هذا الموسع عليه كريم عند الله، يظنون ذلك. وبالمقابل أيضا يظنون أن المقتر والمضيق عليه دليل على هوانه عند الله. قال الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأن هذا دليل على كرامتي عند الله ومكانتي. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، قال الله: كلا، ليس هذا ولا هذا، كلا، ليس هذا الذي يظن هؤلاء ولا الذي يظن أولئك. إذا ما هو الأمر؟ هذا ابتلاء وهذا ابتلاء. من يعطيه الله عز وجل العطاء الدنيوي مبتلى، ومن أيضا يضيق عليه في أمور الدنيا أيضا مبتلى. فإن الله سبحانه وتعالى يبتلي بالرخاء والشدة، ويبتلي بالصحة والمرض، ويبتلي بالغنى والفقر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، يبتلي بهذا وهذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته هذا الابتلاء الأول الذي هو النعمة والعطاء، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته، وهذا الابتلاء الثاني الشدة والمرض والفقر وما إلى ذلك، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. فالمؤمن مبتلى بالسراء والضراء، بالشدة والرخاء، لكنه فائز في كلا الابتلاءين، فهو في سرائه فائز بثواب الشاكرين، وفي ضرائه فائز بثواب الصابرين. وثمة خلاف عند أهل العلم قديم، وبعضهم أفرده بمصنف: أيهم أعظم عند الله، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ لأن كل منهما أدى عبودية ابتلائه الذي ابتلاه الله به، ذاك ابتلاه الله بالغنى فشكر، وهذا ابتلاه بالفقر فصبر، كل أدى العبودية التي تتعلق بنوع الابتلاء الذي يخصه. قال ابن القيم رحمه الله: سألت شيخ الإسلام بن تيمية عن هذه المسألة فقال: أعظمهما أجرا أتقاهما لله، أتقاهما لله، الأتقى لله والأعظم أجرا. قال: قلت له: فإن كانوا في التقوى سواء، إن كانوا في التقوى سواء، قال: هم في الأجر سواء، الغني الشاكر والفقير الصابر، قال هم في الأجر سواء، لأن هذه عبودية هذا وهذه، لأن هذا ابتلاء هذا وهذا ابتلاء هذا، فهذا حقق العبودية المطلوبة وهذا حقق العبودية المطلوبة. فليس كما يظن أن المرء إذا وسع عليه في الدنيا هذا من علامات إكرام الله وحبه له، وما يدري هذا المسكين قد تكون هذه السعة الدنيوية استدراج مثل ما تقدم معنا في الحديث. وفي الآية الكريمة ونستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. نعم. وفي جامع الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. نعم. وهذا المعنى الذي في هذا الحديث هو في الآية التي تقدمت وهي في سورة الإسراء، قال الله سبحانه وتعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، يعني الكفار والمسلمين، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. المقصود بالعطاء هنا ما هو؟ الدنيوي، مثل ما في الحديث إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. أما الإيمان الدين لا يعطيه الله إلا من يحب، فيكرمه سبحانه وتعالى ويفوز باصطفاء الله واجتبائه وهدايته، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وقال سبحانه وتعالى بل الله يزكي من يشاء، وقال ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. نعم. وقال بعض السلف رب مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يعلم، ورب مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم، ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم. هذه ثلاث جديرة بالتأمل في هذه الكلمة لبعض السلف، يقول رب مستدرج بنعم الله وهو لا يعلم، ويكون توالي النعم عليه وتتاليها يتوهم من ذلك أن هذا عن رضا من الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم أن هذا استدراج له، مثل ما في الآية الكريمة أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يعلمون بل لا يشعرون. فهذا استدراج، فرب إنسان تتوالى عليه النعم وهو لا يعلم أن هذا استدراج له، ورب مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم، يجد أنه يرتكب معاصي وأخرى وثالثة ولا أحد يطلع عليه فيغره ذلك ويفضي به إلى التمادي في هذا الباب، وربما مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم أنه في خيبة وخسران، وخاصة إذا كان الناس يثنون عليه في ظاهر باطنه خلاف ذلك، يثنون عليه في ظاهر باطنه خلاف ذلك، ولنا الظاهر والله يتولى السرائر، فربما يغتر بثناء الناس عليه وباطنه الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى المطلع على السرائر يوجب سخط الله ومقته وغضبه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأعظم الناس غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها فآثرها على الآخرة ورضي بها في الآخرة حتى يقول بعض هؤلاء ورضي بها كيف؟ من الآخرة. نعم. ورضي بها من الآخرة حتى يقول بعض هؤلاء: الدنيا نقد والآخرة نسيئة والنقد أنفع من النسيئة. ويقول بعضهم: ذرة منقودة ولا درة موعودة. ويقول آخر منهم: لذات الدنيا متيقنة ولذات الآخرة مشكوك فيها ولا أدع اليقين للشك. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. يعني هذا كله من كيد الشيطان لابن آدم حتى يخرج من هذه الدنيا مفلسا من الخير. ولا يزال الشيطان يدخل على الناس من مداخل ومداخل حتى يغادر هذه الدنيا وهم مفاليس من الخير، نسأل الله عز وجل العافية والسلامة. فيقول ابن القيم: من أعظم الناس والخلق غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها فآثرها على الآخرة ورضي بها من الآخرة. ودخل عليه الشيطان من هذا المدخل: الدنيا نقد والآخرة نسيئة، مؤجل. الدنيا نقد والآخرة نسيئة، والنقد أحسن من النسيئة، شيء بيدك أحسن من شيء في مؤجل أو مؤخر. النقد يقول يملي لهم الشيطان مثل هذا: الدنيا نقد والآخرة نسيئة، والنقد أحسن من النسيئة. وسيأتي أجوبة عظيمة وجميلة لابن القيم عن هذه الكلمات كلها. ويقول بعضهم: ذرة، يعني شيء يسير قليل، منقودة تعطى تأخذها فورا، ولا درة موعودة، ولا درة ثمينة موعودة. ويقول آخر منهم: لذات الدنيا متيقنة ولذات الآخرة مشكوك فيها. والمشكوك فيه ما هو؟ سلامة عقل من يقول هذا الكلام، عقل ما ليس في سلامة، ودينه ليس في سلامة. ولهذا أيضا سيأتي جواب ابن القيم رحمة الله عليه عن هذا، فيقول صاحب هذا: لا أدع اليقين بالشك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويله، والبهائم العجم أعقل من هؤلاء. فإن البهيمة إذا خافت مضرة شيء لم تقدم عليه ولو ضربت، وهؤلاء يقدم أحدهم على عطبه وهو بين مصدق ومكذب. نعم. فهذا الضرب إن آمن أحدهم بالله ورسوله ولقائه والجزاء فهو من أعظم الناس حسرة، لأنه أقدم على علم، وإن لم يؤمن بالله ورسوله فأبعد به. وقول هذا القائل: النقد خير من النسيئة، فجوابه: إنه إذا تساوى النقد والنسيئة فالنقد خير، وإن تفاوتا وكانت النسيئة أكثر وأفضل فهي خير. فكيف والدنيا كلها من أولها إلى آخرها كنفس واحد من أنفاس الآخرة، كما في مسند الإمام أحمد والترمذي من حديث المستورد بن شداد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. إذن ماذا يكون متاع الدنيا؟ هذا المثل عجيب وعظيم جدا. إذا جاء الإنسان للبحر الواسع المتباعد الأطراف وأدخل إصبعه في البحر ثم يعقد موازنة بين الماء الذي علق بإصبعه والبحر، ماذا يساوي؟ فهذا مثل للفرق بين الدنيا ونعيم الآخرة، بل ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم. قال: فإيثار هذا النقد على هذه النسيئة من أعظم الغبن وأقبح الجهل. فإذا الغبن من أعظم الغبن وأقبح الجهل. فإذا كان هذا نسبة الدنيا بمجموعها إلى الآخرة، فما مقدار عمر الإنسان بالنسبة إلى الآخرة؟ وهذا أيضا لفتة عظيمة جدا، يعني عمر الإنسان ماذا يقارن بالآخرة الباقية؟ ماذا يقارن بالآخرة؟ وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، فماذا يقارن؟ يعني إذا قلنا عمر الإنسان 70 سنة، 70 سنة، إذا كان عمره 70 سنة وهو ينام النوم المعتاد في اليوم والليلة 8 ساعات، كم يصفي من 70؟ لو قلنا 60 أهون للحساب، إذا كان عمره 60 سنة ونام في كل يوم وليلة 8 ساعات والنائم غير مكلف، 20 سنة انتهت هذه من عمره ما غير مكلف فيها، و15 سنة قبل التكليف، ما بقي شيء، ما بقي شيء، يبقى سنيات قليلة جدا. انظر، أول شيء يكون في الآخرة يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا يقارن؟ دعك الآن من النعيم الذي هنا والنعيم الذي هناك، لكن الوقت ومقدار العمر، إذا كان الإنسان يحصل نعيما هنا في هذه الدنيا يخسر بسبب نعيم الآخرة في هذه السنيات القليلة جدا، هذا إن أعطي عمرا. وإلا بعض الناس، سبحان الله، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، بعض الناس يركب سيارته أو في الطائرة من بلد إلى بلد وليس له حاجة إلا المعصية في البلد الذي هو مسافر إليه، ويموت في الطريق، ويموت في الطريق، أي خسارة هذه؟ أي بلاء هذا؟ أي شدة هذا؟ وهذا الذي ينتقل من بلد إلى بلد ولا أو من حي إلى حي بدون سفر، قد يموت في طريقه، ما يأمن الإنسان متى يأتيه الموت، فتنتهي هذه الدنيا التي هو مغتر بملاذها، متهالك على ملاذها، فيخسر نعيم الآخرة والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: فأيما أولى بالعاقل إيثار العاجل في هذه المدة اليسيرة وحرمان الخير الدائم في الآخرة، أم ترك شيء صغير حقير منقطع عن قريب ليأخذ ما لا قيمة له ولا خطر له ولا نهاية لعدده ولا غاية لأمده؟ لا قيمة له، لا قيمة له، هذه الكلمة لها استعمالان، يعني تستعمل تارة في الشيء التافه اليسير جدا فيسأل عنه يقال هذا لا قيمة له، يعني لا يساوي شيئا، وتارة تستعمل في الثمين غاية الثمن الذي لا قيمة له، يعني مهما بذلت من قيمة فلا توفيه. وابن القيم لاحظته في كتبه تارة يستعمل هذه الكلمة في هذا وتارة يستعملها في هذا، لا قيمة له، فيتستعمل يعني في الذي التافة الذي لا قيمة له، وفي الثمين غاية الثمانة الذي مهما بذل فيه قيمة لا لا لا يوفى. وقوله ولا خطر له، ولا خطر له أي لا مثل، لا خطر له أي لا مثل له. وجاء في حديث في ابن ماجه: شمروا إلى الجنة فإنها لا خطر لها، يعني لا مثل لها، لكن إسناده ضعيف. نعم. وأما قول الآخر لا أترك متيقنا لمشكوك فيه، فيقال له: إما أن تكون على شك من وعد الله ووعيده وصدق رسله، أو تكون على يقين من ذلك، فإن كنت على يقين فما تركت إلا ذرة عاجلة منقطعة فانية عن قرب لأمر متيقن لا شك فيه ولا انقطاع له. وإن كنت على شك فراجع آيات الرب تعالى الدالة على وجوده وقدرته ومشيئته ووحدانيته وصدق رسله فيما أخبروا به عن الله، وتجرد وقم لله ناظرا أو مناظرا حتى يتبين لك أن ما جئت أن ما جاءت به الرسل صلوات الله عليهم عن الله فهو الحق الذي لا شك فيه، وأن خالق هذا العالم ورب السماوات والأرض يتعالى ويتقدس ويتنزه عن خلاف ما أخبرت به رسله عنه، ومن نسبه إلى غير ذلك فقد شتمه وكذبه وأنكر ربوبيته وملكه، إذ من المحال الممتنع عند كل ذي فطرة سليمة أن يكون الملك الحق عاجزا أو جاهلا لا يعلم شيئا ولا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يثيب ولا يعاقب ولا يعز من يشاء ولا يذل من يشاء ولا يرسل رسله إلى أطراف مملكته ونواحيها ولا يعتني بأحوال رعيته بل يتركهم سدى ويخليهم هملا. وهذا يقدح في ملك آحاد ملوك البشر ولا يليق به، فكيف يجوز نسبة الملك الحق المبين إليه؟ وإذا تأمل الإنسان حاله من مبتدأ كونه نطفة إلى حين كماله واستوائه تبين له أنه من عني به هذه العناية ونقله في هذه الأحوال وصرفه في هذه الأطوار لا يليق به أن يهمله ويتركه سدى، لا يأمره ولا ينهاه ولا يعرفه حقوقه عليه ولا يثيبه ولا يعاقبه. نعم، كما في قوله سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى. نعم. ولو تأمل العبد حق التأمل لكان كل ما يبصره وما لا يبصره دليلا له على التوحيد. لكان كل ما يبصره وما لا يبصره دليلا له على التوحيد والنبوة والمعاد وأن القرآن كلامه. وقد ذكرنا وجه الاستدلال بذلك في كتاب أيمان القرآن عند قوله: هذا مطبوع، التبيان في أقسام القرآن، وهنا ذكر اسمه بمعناه. نعم. عند قوله: فلا أقسم ما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. وذكرنا طرفا من ذلك عند قوله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وأن الإنسان دليل لنفسه على وجود خالقه وتوحيده وصدق رسله وإثبات صفات كماله، فقد بان أن المضيع مغرور على التقديرين: تقدير تصديقه ويقينه وتقدير تكذيبه وشكه. نعم، تقديرين تقدم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، لأنه قال: إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا، يعني إما أن يكون مصدق ثم لا يعمل، أو يكون شاك غير مصدق، فهو على التقديرين مغرور. نعم. فإن قلت: كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار ويتخلف العمل؟ وهل في الطباع البشرية أن يعلم العبد أنه مطلوب غدا إلى بين يدي بعض الملوك ليعاقبه أشد عقوبة أو يكرمه أتم كرامة ويبيت ساهيا غافلا لا يتذكر موقفه بين يدي الملك ولا يستعد له ولا يأخذ له أهبته؟ قيل: هذا لعمر الله سؤال صحيح وارد على أكثر هذا الخلق، واجتماع هذين الأمرين من أعجب الأشياء، وهذا التخلف له عدة أسباب. انتبه هنا لمسألة عظيمة، يعني ينبه عليها، رحمه الله يقول: فإن قيل أو قلت كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار ويتخلف عن العمل؟ لاحظ عبارة ابن القيم، قال التصديق الجازم، لأن التصديق باليوم الآخر على درجتين، وينظر في بيان ذلك بيانا مفصلا ونافعا في كتاب فتح الملك العلام في العقائد والآداب والأحكام المستنبطة من القرآن للإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى، وهو الكتاب الذي بإذن الله سبحانه وتعالى سنقرأه في شهر رمضان المبارك بعد صلاة العصر، وكتاب عظيم ونافع غاية، وفيه خلاصة معاني القرآن في العقيدة والآداب والأحكام، ومن كتب الشيخ رحمه الله النفيسة. فالحاصل أن التصديق باليوم الآخر أو الإيمان باليوم الآخر على درجتين: الدرجة الأولى الإيمان أو التصديق الجازم، والثانية الإيمان أو التصديق الراسخ، وفرق بينهما شاسع. ولهذا لاحظ عبارة ابن القيم قال: فإن قلت كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار ويتخلف العمل. الراسخ لا يتخلف معها العمل، الراسخ لا يتخلف معه العمل، لأن الراسخ هو الذي يكون حاضرا مع العبد في أوقاته، في الطاعة يستحضر اليوم الآخر فيحسنها، عندما تحدثه نفسه بالمعصية يستحضر اليوم الآخر فيكف عنها، ولا يزال معه. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابه، إني ظننت أني ملاق حسابي، أي اعتقدت أني ملاق حسابي. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. الإيمان الراسخ لا يتخلف معه العمل، أما الإيمان الجازم فهو الذي فيه هذه المسألة التي ذكر. والإيمان الجازم هو الحد الذي لا يقبل أدنى منه في صحة الإيمان، لأنه أدنى من ذلك الشك وهو كفر، إن لم يكن هناك جزم فما الذي دون الجزم؟ نعم الشك، والشك كفر. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. فإذا وجد الشك الظن لم يستقم حينئذ إيمان، لأن الإيمان لا بد فيه من جزم. فهل يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار ويتخلف العمل؟ هل هذا يمكن؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا ممكن وله أسباب، له أسباب، وأشار إلى بعضها. الأسباب التي أشار إليها ينبغي أن ينتبه الإنسان لها حتى يكون في سلامة، يكون في سلامة وعافية. نعم. قال وهذا التخلف له عدة أسباب: أحدها ضعف العلم ونقصان اليقين، ومن ظن أن العلم لا يتفاوت فقوله من أفسد الأقوال وأبطلها. وقد سأل إبراهيم الخليل ربه أن يريه إحياء الموتى عيانا بعد علمه بقدرة الرب على ذلك، ليزداد طمأنينة ويصير المعلوم غيبا شهادة. وقد روى أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس المخبر كالمعاين. المخبر هو الذي يصل إليه الخبر نقلا، يقال له حصل كذا، وجد كذا، وقع كذا، هل هو سواء مع المعاين الذي يشاهد الأمر بعينه يقف عليه بنفسه يراه؟ ليس المخبر كالمعاين. وأيضا يروى الحديث هو حديث ثابت، ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. نعم. فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره وغيبته عن القلب في كثير من أوقاته أو أكثرها لاشتغاله بما يضاده، وانضم إلى ذلك تقاضي الطبع وغلبات الهوى واستيلاء الشهوة وتسويل النفس وغرور الشيطان واستبطاء الوعد وطول الأمل ورقدة الغفلة وحب العاجلة ورخص التأويل وإلف العوائد. هذه الآن ما هي؟ ما هي هذه؟ هذه أسباب التخلف، يعني يؤمن باليوم الآخر ويصدق باليوم الآخر وفي العمل يتخلف، يقع في المعاصي، يفرط في الطاعات، وهو يؤمن بأنه سيقف بين يدي الله وأنه سيحاسبه. فهناك أسباب، أحدها ضعف العلم ونقصان اليقين. فإذا انضم إلى ضعف العلم ونقصان اليقين تقاضي الطبع، غلبة الأهواء، استيلاء الشهوة، تسويل النفس، غرور الشيطان، استبطاء الوعد، طول الأمل، رقدة الغفلة، حب العاجلة، رخص التأويل، ألف العوائد، هذه كلها أسباب، أسباب. ولهذا يقف الإنسان عند هذه الأسباب ويتأمل تأمل الحذر ألا يدخل عليه من خلالها أو من خلال بعضها، لأن كثير من الناس التخلف الذي عنده كان بسبب هذه الأمور وأجناسها وأمثالها. نعم. فهناك لا يمسك الإيمان إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، احفظنا يا رب العالمين، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا واحفظنا يا ذا الجلال، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. نعم. وبهذا السبب يتفاوت الناس في الإيمان والأعمال حتى ينتهي إلى أدنى مثقال ذرة في القلب. نعم، الإيمان يصل إلى هذا الحد ويعلو ويرتفع ويزيد حتى يكون أمثال الجبال، كما سئل بعض السلف أيزيد الإيمان وينقص؟ قال نعم، يزيد حتى يكون أمثال الجبال أي قوة، وينقص حتى لا يبقى منه شيء أو حتى لا يبقى منه إلا مقدار ذرة. نعم. وجماع هذه الأسباب يرجع إلى ضعف البصيرة والصبر، ولهذا مدح الله سبحانه أهل الصبر واليقين وجعلهم أئمة الدين، فقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وللمصنف رحمه الله تعالى كلام متين ونفيس للغاية في معنى هذه الآية في رسالة له إلى أحد إخوانه، طبعت بهذا العنوان، رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، وبين فيها أن الإمامة في الدين تكون بأمور أربعة جمعت في هذه الآية الكريمة. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل: فقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور، وأن حسن الظن إن حمل على العمل وحث عليه وساق إليه فهو صحيح، وإن دعا إلى البطالة والانهماك في المعاصي فهو غرور. وحسن الظن هو الرجاء، فمن كان رجاؤه هاديا له إلى الطاعة وزاجرا له عن المعصية فهو رجاء صحيح، ومن كانت بطالته رجاء ورجاؤه بطالة وتفريطا فهو الغرور. ولو أن رجلا كانت له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه فأهملها ولم يبذرها ولم يحرثها وحسن ظنه بأنه يأتي من مغلها ما يأتي من غير حرث وبذر وسقي بفتح الغين. ولو أن رجلا كانت له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه، وأهملها ولم يبذرها ولم يحرثها، وحسن ظنه بأنه يأتي من مغلها ما يأتي من غير حرث وبذر وسقي وتعاهد الأرض، لعده الناس من أسفه السفهاء. وكذلك لو حسن ظنه وقوي رجاؤه بأن يجيئه ولد من غير جماع، أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب للعلم وحرص تام عليه، وأمثال ذلك. نعم، وفي هذا المعنى يقول الشاعر: تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء، والجنون فنون، وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها، فالعلم كيف يكون؟ العلم يحتاج إلى أسباب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم. وأما من يقول اللهم علمني ويبقى فلا يصب عليه العلم صبا في فراشه. يعني ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل يوم بعد صلاة الصبح يدعو بثلاث دعوات: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لو أن إنسانا صلى الصبح ودعا بهذه الدعوة وبعدها اتجه إلى فراشه ونام إلى الظهر، يصب عليه العلم في فراشه صبا؟ أو يسوى بين الآخر الذي بعد هذا الدعاء يقوم بنشاط ويذهب أماكن العلم وحلق العلم ومتون العلم ويحفظ وإلى آخره؟ إنما العلم بالتعلم، وإنما العلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. لا بد من بذل الأسباب. إذا كان لا بد من بذل الأسباب، وهذا مقصود ابن القيم، لنيل المصالح الدنيوية، فكذلك لا بد من بذل الأسباب لنيل المصالح الأخروية والفوز بالدرجات العالية في جنات النعيم. نعم. قال: فكذلك من حسن ظنه وقوى رجاءه في الفوز بالدرجات العلا والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وبالله التوفيق. نعم، يعني كذلك مثل الصورة الأولى، يعني شخص عنده أرض زراعية لكن لا يبذر ولا يسقي ولا يحرث ولا، وفي النهاية يتمنى أن يكون مثل الآخر، يأتي وقت الحصاد ويغل منها مثل هؤلاء، هذا يعده الناس ضرب من ضروب السفة والجنون، والنهاية غبن وخسران. فمثل ذلك الآخرة، لا بد أن يبذل الإنسان الأسباب ويجاهد نفسه، كما قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم. وقد قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. من هم هؤلاء الذين يرجون رحمة الله؟ ذكر صفاتهم، فتأمل، يقول: فتأمل كيف جعل رجاءهم إتيانهم بهذه الطاعات. نعم، فتأمل كيف جعل رجاءهم إتيانهم بهذه الطاعات. نعم. وقال المغترون: إن المفرطين المضيعين لحقوق الله، المعطلين لأوامره، الباغين على عباده، المتجرئين على محارمه، أولئك يرجون رحمة الله. أيستقيم هذا؟ هل يستوي هؤلاء مع أولئك الذين أثنى الله عليهم بأعمالهم وقال أولئك يرجون رحمة الله؟ أما البطالين العاطلين السابحين في الأماني المنغمسين في الذنوب والمعاصي، أين هم من الرجاء حقيقة؟ من يرجو رحمة الله يطلبها ويتعرض لها ويطلب مواسمها ويجاهد نفسه على نيلها. انظر إلى الناس إذا دخل رمضان، نسأل الله أن يبلغنا رمضان أجمعين، إذا دخل رمضان ماذا يصنعون؟ يرجون رحمة الله ويتنافسون في الأعمال الصالحة، لا يقعدون بطالين عاطلين بل يتنافسون في الأعمال الصالحة يرجون رحمة الله، أولئك يرجون رحمة الله بخلاف حال المغرورين. وسر المسألة أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله في شرعه وقدره وثوابه وكرامته، فيأتي العبد بها ثم يحسن ظنه بربه ويرجوه ألا يكله إليها، وأن يجعلها موصلة لما ينفعه ويصرف عنه ما يعارضها ويبطل أثرها. نعم، هذا سر المسألة وخلاصة الأمر. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.